اللقطة بالنسبة لرسول الله وبالنسبة لعثمان وبالنسبة لعباد بن بشر وعلهم. ننتقل بقى لمين؟ لزينب ولزوجها زيد. شوفوا بقى الرياضة الإيمانية بقى اللي على أصلها. كان رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه، زيد ما بقى ما جاش ليه؟ فذهب مرة فرأى زينب، فلما دخل عليها وجدها كده مشغولة في شغل البيت ومش عارف ايه، وهي كانت يعني كويسة كده، قال تبارك الله أحسن الخالقين، زي ما تشوف بنتك لابسة حلوة تقول ما شاء الله، ايه الحلاوة دي، ايه مش ده اللي بيحصل، وبيفتح نفسها من الحاجة اللي عملها فيها الأول، انه ودها هنا وقعدها وعارف انها قاعدة على مضض، فراجل بيفتح نفسه طبعا. فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال لي تبارك الله أحسن. فقال لا يا زينب، ما احسن لي يكون الرسول يعني انت جيت في قلبه، هطلقك يا زينب ورسول الله يتجوزك. قالت له اوى اذا طلقتني اتزوجني رسول الله؟ المساله كلها زي كلام الله. بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم. انما شوف الرياضه الايمانيه، شوف الرياضه الايمانيه. الله ايه اولا قلبها وايه وقلبها. سيدنا زيد بيقول انا رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه من زينب، اللي ربنا بقى بيقول عليه ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قضى زيد وطرا، الناس فاهمه انه قضى وطر يعني ما هو الست، لا، ما هو الوطر؟ هو الحاجه التي تناسب معاش الرجل، هذا الوتر. الوتر يعني الغاية أو الحاجة. وإحنا قلنا وتر الرجل إيه؟ سكنا إيه؟ فإن لم يكن فإيه؟ فمودة، فإن لم يكن فرحمة، بين الاثنين يرحموا بعض بقى. لدي موجودة ولدي موجودة ولدي موجودة، دي بقى هنقعد ويا بعض ليه بقى؟ فيروح لما بقول له أسيبه يقول له أمسك عليك زوجك، امسك عليك ايه زوج. وبعد ذلك شوف بقى الرياضه بقى اللي. رسول الله حينما طلق زيد زينب تركها لتقضي العده، فلما قضت العده اشار لزيد قال يا زيد اذهب الى زينب فاخطبها عليه. الله، ايش الحكايه دي؟ ده دي ايه، ايه العظمه دي؟ الرسول يجيب المطلق ويقول له روح للمطلقه واخطبها عليا، يعني مساله مش ده واثق من ان زيد ما فيش في باله لانه قضى وطن، مش خلاص انتهت المساله ما فيش يعني. فلما يدخل يروح لها يقول ابشري يا زينب. ايه يا اخويا الكلام ده؟ رسول الله يخطبك؟ فقالت والله لا أجيب حتى أسجد لله. وقامت إيه؟ فلما ذهب زيد وأخبر رسول الله بما حدث ذهب رسول الله ثم دخل عليها بلا استئذان. فإزاي يدخل عليها بلا استئذان؟ ده لسه ما حصلش إيه؟ ما حصلش حاجة. قال لا ده حصل. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اذا فالتزويج قد وقع. يبقى يدخل عليها بلا استئذان لان التزويج ايه؟ وهو لذلك كانت ستين زينب لما تقعد وسط ستات بتوع النبي زوجات النبي. شوف الرياضه كلها رياضيات كلها مع تقول لهم انا افتخر عليكن جميعا بأن أنتم تزوجتم بأوليائكم، يعني أوليائكم هم اللي زوجكم للنبي، ولكن أنا زوجني ربي. إيش العظمة؟ يوم هم ما حدش يقدر يتنفس. صحيح. ومش سألت كده قدامهم

للديانة، فخذ العهد على الرسل ان من ضمن مبادئهم اللي يبلغوها انتظروا مقدم رسول، واذا ما جاء رسول فأيدوه، زي ما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه ايه. طب فاذا كان الله قد اخذ الميثاق على النبيين ومحمد من النبيين، فكيف قال يقول له ازاي اذا جاء رسول يبقى اقول لقومك يصدقوه، ولا مش قال لك لا واذ اخذنا ميثاق النبيين ومنك ومنه، يبقى هو ماخذ عليه الميثاق. قال يعني قال لك اه يبقى اذا رسول الله مطالب ان يبلغ امته ان انا الرسول، ولا فيش حاجه رسول بعد. ادي تأييد، ادي التأييد، مش هيجي رسول بعدي وانا الخاتم. ولذلك المأمون لما قالوا واحد بيدعي النبوة ام قال حطوه في السجن ده مجنون، ام جه واحد تاني بعده بشهرين ثلاثة كده برضو ادعى النبوة، ام قال هاتوه الراجل اللي كان بندعي النبوة زمان ده وهاتوه قدام بعض ويتناقشوا مع بعض ونشوف منهم النبي. فجاب الرجل اللي في السجن اللي ادعى النبوة الأول وقال له هذا الرجل يدعي أنه نبي. فالأولاني قال إيه؟ طب فالزورة كده قال إيه هو؟ قال كذاب، أنا ما أرسلت أحدا. ما عملش نبي، ده عمل إيه؟ طب والمرأة اللي ادعت النبوة وبرضه راحت عند المأمون قالوا ده بتدعي النبوة؟ قال لا يا شيخ، أنت بتدعي النبوة، أنت ما عرفتش إن النبي. قال لا نبي بعدي. فهي لمبة، قالت لكنه لم يقل ولا نبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، شوفوا بقى وضع اللفظ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وما دام عليم بكل شيء يبقى يضع الرسول المناسب في المكان المناسب والزمن المناسب، وده استوعب كل الزمان وكل الايه وكل المكان. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، برضو اتكلم في الذكر. احنا قلنا لان في ايه عندنا عمده، ولا ذكر الله، بعد ما يذكر اي عباده عباده يقول ولا ذكر الله، بس احنا عايزين نبقى نبحث في كلمه ذكر. احنا كنا اتكلمنا في كلمه ذكر دي شغل الذاكره، الذاكره اللي هي هنا احنا قلنا فيها ثلاث اشياء: بؤره تستقبل المعلومات، وحواشي تحتفظ بالمعلومات. الحواشي اللي تحتفظ بالمعلومات تيجي المناسبه يقوم المعلومه تيجي، يمكن تفتكر حاجه ما بقالها 10 سنين، طب كانت فين دي؟ في بؤره الشعور، تقعد تتدرج كده اتنين الى الحاشيه، وبعدين لما تيجي تداعي المعاني ولذلك تشوف واحد تقول ياه الراجل ده هو انا شفته بقالي 20 سنه في الحته الفلانيه، طب وجبتها منين دي؟ كانت في المخدن اسمها الحافظه. خلاص الحافظه ايه اللي يجيبها لبؤرة الشعور الثاني؟ الذاكره. اذا الذاكره هو الذكر لشيء كان موجودا، ولكنه في بؤرة الشعور فحصلت غفله عنه، فحين يجيء تداعي المعاني إيه؟ تقوم تيجي ثاني. يبقى مثلا الذكر هو ايه بقى؟ ان في قضيه، هذه القضيه موجودة عندك بواقع كان لها ساعة وجودها، ولكنها دارت في حاشية الشعور، وبعد ذلك نريد منك أن لا تنساها في الحاشية، بل تتذكرها كده دائما عشان تقربها من الحاشية، تبقى سهلة لما تيه مش تقعد تعمل كده اللهم صل على النبي يا ترى ايه، وتقعد بقى تلق في نفسك على ما تيه على ما تجيب. يقول لك لا، خليها على ذكر منك، وخصوصا اذا كانت قضيه حيويه بالنسبه لك، ما تهملش،